تومسون. ناحية الشمال تومسون يلعبها لسيف سمير، يرجعها لتومسون تاني اللي بيجرب ويصوب بعيد عن الحلقة، بتخبط في سن الحلقة كده وتروح لكوري. كوري بيلم كورته، بيعدي كوري، بيلعبها لمؤمن دوجة، لكوري تاني، لإسماعيل أحمد اللي بيدخل ويسجل. وشايف الكابتن زاهر عبد الباسط بيطلب من الحكام خطأ شخصي لصالح سمعة، ولكن شايف كده كابتن وائل صبحي بيشاور له بيقول له واحد بس اللي يقف، ومعروف القانون ان يا المدير الفني يا المدرب العام اي واحد من المسجلين هو اللي يبقى واقف. خطفيه من سيف سمير بيسجل نقطتين للنادي الاهلي، يرفع النتيجه 35 الاهلي 42 للاتحاد السكندري. الكره مع الاتحاد، هيثم كمال في نص الملعب لكوري، وكوري بيعدي وخطأ على المهاجم على كوري، قفل عليه أبو النصر، خلى كوري دفع ورايح يقومه تومسون، والكرة لصالح النادي الأهلي. تومسون مع الكرة، قفل عليه ميدو وخطأ على المهاجم بيحتسبه الكابتن وائل صبحي. تومسون بيقتحم كده بجسم ميدو وهو بيعمل عليه ديفنس، الكابتن وائل صبحي على طول بيحتسب خطأ على المهاجم. ميدو هيطلع الكرة لهيثم كمال لكوري في نص الملعب ناحية اليمين، وكوري بيصوب بتخبط في الحلقة من جوه وترد، يلم الكرة على طول النادي الأهلي، طويلة لعمرو زهران لتومسون اللي بيصوب ثلاثية، ولكن في خطأ شخصي، هنشوف كده الخطأ الشخصي على الاتحاد السكندري، ولكن تومسون كان لوحده، يعني خطأ شخصي على أحد مدافعي الاتحاد السكندري. خطأ شخصي على إسماعيل أحمد ضد أو لصالح عمر طارق، وهم تحت الباسكت صراع العمالقة مع بعض كده، إسماعيل شده، فالكابتن وائل صبحي احتسب عليه على طول خطأ شخصي، هيستوجب إدخال الكرة من الحد النهائي. تومسون في نص الملعب يلعبها ليه؟ يبقى مين؟ وخطأ شخصي، خطأ شخصي بيحتسبه الكابتن عمرو زاهر، كابتن عمرو زاهد. شايف كده الكابتن مرعي بيقول له ده الخطأ الشخصي الثالث، و اربع اخطاء شخصيه على الاتحاد السكندري في الفتره الثالثه، هيستوجب رميتين حرتين. ايهاب امين هيصوب الرميه الحره الاولى، بينجح في تسجيلها، يرفع النتيجه 36-42. وفي كابتن عمرو زاهد رايح للكابتن احمد مرعي في تعليمات، وقف الملعب او في حاجه كده بيتكلم مع الكابتن، كابتن مرعي بيقول له انا ما اعترضتش على حاجه، انا ما اتكلمتش في حاجه. هنشوف كده القرار ايه، هل فيه خطا فني ولا لا. هيصوب الرمية الحرة التانية، لأن كده يبقى مفيش، هو اداله تنبيه، لأن أنا كنت شايف كابتن وائل صبحي بيشاور للعيبة إنها تقف ما تدخلش بعد الرمية، فطبعا ده بيبقى إن في حاجة تانية أو في قرار تاني، ولكن هو كان القرار كده. إحنا طبعا بنحاول نقرأ شفاية الحكم من بعيد ونشوف، هو بيقول لهم ما تدخلوش قبل الكرة ما تتلعب. تصويبة ثلاثية للاتحاد السكندري، مؤمن دوجة يرفع النتيجة 45، مؤمن دوجة ثلاثية الأولى، 45 الاتحاد، 37 النادي الأهلي، وأوتسايد لصالح الاتحاد السكندري من أسفل سلة الاتحاد. مؤمن دوجة مع الكرة بيعدي نص الملعب يلعبها لهيثم كمال لكوري. كوري واقف على خط الثلاثيه في نص الملعب بيصوب كوري ثلاثيه. كوري ثلاثيه يرفع النتيجة ل 48-37. الثلاثية الثانية لكوري وبستر 48-37 والكرة مع سيف سمير تحت الباسكت بيلف سيف وبيلعبها خطافية بيسجل نقطتين 39-48. الكرة مع الاتحاد السكندري علي أحمد لكوري في نص الملعب في نص ملعب النادي الاهلي بيصوب كوري في بتخبط في سن الحلقه وترد ياخدها عمر طارق لتومسون. تومسون ناحيه الشمال يلعبها لسيف سمير على خط الثلاثيه ناحيه الشمال قرب خط الاوت بيدخل سيف ويلعبها عكسيه ولكن خطا شخصي خطا شخصي. كابتن احمد مرعي بيقول للاعب بتاعه ليه بتعمل خطا شخصي لهيثم كمال وهو بيعمل دريب الكره تحت ولكن الخطا الشخصي على علي احمد. والاتحاد ارتكب اكثر من اربع اخطاء شخصيه فيستوجب رميتين حرتين لصالح سيف سمير. بيصوب الرميه الحره الاولى ما ينجحش في التسجيل هيصوب الرمية الحرة الثانية هيصوب الثانية ينجح تسجيلها يرفع النتيجة ل 40-48 48 للاتحاد 40 للنادي الأهلي. الكرة مع الاتحاد السكندري علي أحمد يلعبها ليوسف شوشه في نص الملعب. يوسف شوشه يلعبها ناحيه اليمين لميدو. ميدو بيسقط الكره لسمعه تقطع الكره وهجمه مرتده للنادي الاهلي وإياب امين وداخل إياب وبيسقط الكره تحت الباسكت ونقطتين بينجح في تسجيلهم. النادي الاهلي يرفع النتيجه ل 42-48. الكره مع الاتحاد السكندري اللي سجل النقطتين الاخرى للاهلي محمد ابو النصر. اسماعيل احمد داخل اسماعيل يلعبها ناحيه الشمال لعلي اللي بيصوب ثلاثيه في سن الحلقه تروح للنادي الاهلي. ابو النصر بيعدي نص الملعب ايهاب امين. ايهاب امين لابو النصر وداخل ابو النصر وبيصوب ابو النصر ما ينجحش في التسجيل يلم الكره على طول اسماعيل احمد بيعدي نص الملعب لعلي لشوشه لدوجا لميدو. ميدو لاسماعيل لميدو تاني في نص الملعب داخل ميدو وبيخترق وبيعدي ولكن رايح فين احمد اسماعيل بيطير له الكوره لتومسون ناحيه الشمال في نص ملعب للاتحاد لاحمد اسماعيل على راس الثلاثيه يلعبها لابو النصر. محمد ابو النصر بيحاول يخترق ويعدي وداخل ابو النصر بيقف على كورته ويصوب يلم الكره احمد اسماعيل ويلعبها جميله لإياب امين اللي بيسجل نقطتين يرفع النتيجه ل 44-48. وقت مستقطع بيطلبه الاتحاد السكندري ومديره الفني الكابتن احمد مرعي 48-44 4 بونت فرق بعد ما وصل ل 10 بونت على طول بيطلب وقت مستقطع بيحاول يوقف عوده الاهلي مؤكد ان سينيور اوجستي هيستفيد من الوقت المستقطع هيشوف الملاحظات اللي شايفها في صفوف الاتحاد السكندري والثغرات هيحاول يستغلها عشان يعوض ويرجع تاني للتعادل. هيحاول الكابتن احمد مرعي ان هو يستغل السلبيات برضو اللي موجوده في صفوف الاهلي ويحاول يزود الفارق. احنا هنحاول مع حضراتكم واكيد ان احنا هنستمتع بباقي اللقاء والصراع على لقب الكأس المصري لكرة السلة المصرية. يمكن مباراة النهاردة فيها شيء جديد، الاي ار اس، الجهاز الرؤيه او اعاده الرؤيه الاوتوماتيكيه لاحداث الملعب، اللي هو على شاكله الفار في كره القدم، يمكن ما كانش موجود في الادوار اللي قبل كده، وموجود طبقا للائحه النهارده في المباراه النهائيه. يعني لو حصل ما يستدعي، حتى الان ما شفناش حاجه تستدعي اللجوء لجهاز الاي ار اس اللي بيشغلوا النهارده او بيتابعوا النهارده الكابتن محمد حلمي. واما سالنا ليه نهايات بتلعب في صاله حسن مصطفى، دكتور حسن مصطفى، الصاله مجهزه بكاميرات بتسمح ان احنا نقدر نستخدم جهاز الاي ار اس بشكل على اعلى مستوى، يعيد كل اللقطات اللي موجوده اللي تساعد الحكم بكاميرات منفصله بعيد عن كاميرات القنوات البث للمباراه، بحيث انه يقدر يستفيد ويشوف اللقطات بشكل يقدر يحكم فيها على القرار اللي حصل فيه تشكيك من قبل الحكم. يعني هو الحكم هو الوحيد اللي من حقه ان هو يشوف الاي ار اس، وليس مطلب للمدرب ولا للاعبين. الكوره مع الاتحاد السكندري، كوري 48-46، 2 بونت سجلوا من النادي الاهلي بعد الوقت المستقطع، وفاضل دقيقه 38 ثانيه على نهايه احداث الفتره الثالثه. والكوره مع الاتحاد السكندري، مؤمن دوجا يطلع الكوره، بيدور على حد يديله، يلعبها الكوري، والاهلي بيلعب من ضاغط، والكوره مع اسماعيل قافل عليه عمرو الجندي، ومحاوله وخطا شخصي لصالح الاتحاد السكندري لصالح علي احمد، هيستوجب رميتين حرتين. هنشوف الخطا الشخصي هل محسوب لصالح اسماعيل، لان في محاولتين، محاوله لاسماعيل ومحاوله لعلي احمد، وفي صفاره طلعت، هنشوف هل محسوبه لصالح اسماعيل ولا لصالح، لا محسوبه لصالح علي احمد اللي بيصوب الرميه الحره الاولى، ما بينجحش في التسجيل، هيصوب الرميه الحره الثانيه، بيصوب الثانيه بينجح تسجيلها، يرفع النتيجه 49 للاتحاد 46 النادي الاهلي، ودقيقه 24 ثانيه على نهايه احداث الفتره الثالثه. تومسون بيعدي لابو النصر، ابو النصر في نص الملعب لاحمد اسماعيل اللي بيلعب على طول ناحيه اليمين لايهاب امين لعمرو الجندي، وعمرو داخل وبيخترق وبيسجل عمرو الجندي، بيرفع النتيجه ل 48 الاهلي 49 الاتحاد السكندري. بقول لحضراتكم المباراه غايه في الاثاره والروعه. علي احمد لميدو طه، ميدو الكوري تطلع الكوره، وداخل ايهاب امين، داخل ايهاب ودنك ايهاب امين، بيسجل ساحقه سلام دنك من ايهاب امين، يرفع النتيجه وتقدم للاهلي مره اخرى 50-49. كانت الباصه من كوري لاسماعيل احمد اتقطعت، خدها ايهاب امين، سجل دنك على طول بهجمه سريعه مرتده. الكرة باسكت هنا باسكت هناك، تقدم هنا تقدم هناك، متعة وإثارة في الملعب سواء من الاتحاد أو الأهلي. في الكرة مع إسماعيل أحمد، كوري يلعب الميدو ناحية اليمين لدوجا لكوري تاني، وكوري بيخترق وبيسقط الكرة لعلي، ولكن تتقطع الكرة، وفي خطأ شخصي، لا انتهى الوقت، انتهى الوقت، وقت الفترة الثالثة بتقدم النادي الاهلي 50-49. يبقى كده اللي بيتابعنا لسه بيتابعنا بنقول له الفترة الاولى انتهت بتقدم الاهلي 22-20، الفترة الثانية والشوط الاول انتهى بالتعادل 30-30، الفترة الثالثة انتهت بتقدم الاهلي 50-49 بعد تقدم الاتحاد طوال الفتره الثالثه، ما بين 10 نقاط لاربع نقاط لنقطتين لنقطه، لتقدم النادي الأهلي 50-49. الشوط أو الفترة الرابعة من الشوط الثاني هي فترة الكاس، هنا كأننا بالظبط بنبتدي من جديد، يعني كأننا 1-0 في الباسكت، وده مش كتير سواء هنا أو هنا، يعني بنبتدي من جديد مباراة كبيرة هتبدأ تاني في الفترة الرابعة، مباراة الكاس. طبعا اللي هيفوز في الفترة الرابعة بفارق أكتر من 1 بونت، ليه؟ لأن احنا بنقول إن 50-49 يعني 1 بونت للأهلي أو بونت واحد للأهلي، يبقى مطلوب من الاتحاد إن هو يفوز أكتر من البونت ده، مطلوب من الأهلي إن هو يعدي ويكمل، ده اللي احنا هنشوفه سواء هنا أو هنا يعني. إنما لو الاتحاد سجل احنا بنتكلم بفرق النقاط في الفترة، يعني مثلا لو الاتحاد سجل 21 نقطة والأهلي سجل 20 يبقى هنا في تعادل، يبقى هنلعب اكسترا تايم. لو الأهلي سجل ما يزيد مثلا عن الاتحاد بفارق نقطة نقطتين خلاص هو كسب. ليه؟ لأن احنا بنجمع طبعا اللي بيحصل أو النتيجة اللي بتحصل في كل فترة على الفترات السابقة، فبنجمع السكور كله على بعضه، فهنا النتيجة 50-49 فرق بونت للنادي الأهلي، يعني جاب أو أحرز خلال الفترة التالتة 20 بونت. الاتحاد السكندري أحرز 19 بونت خلال الفترة التالتة. هنبدأ مع حضراتكم أحداث الفترة الرابعة، وكرة هتبقى لصالح النادي الأهلي، بفكر حضراتكم النادي الأهلي على يمين حضراتكم، النادي الاتحاد السكندري على يسار حضراتكم. لا، الكرة للاتحاد السكندري، الاتحاد السكندري على يمين حضراتكم، النادي الأهلي على يسار حضراتكم. الكرة مع الاتحاد، كوري بيقع على الأرض، كوري ولكن بيثبت ويلعبها على طول لمصطفى عصام، كوري لإسماعيل أحمد اللي بيصوب تصويبة ثلاثية. إسماعيل أحمد أحد أساطير كرة السلة المصرية، إسماعيل أحمد بيسجل الثلاثية الثانية له ويتقدم الاتحاد السكندري 52-50 النادي الأهلي. تومسون، عمرو الجندي، أبو النصر اللي بيصوب في سن الحلقة يلمها الاتحاد السكندري، الكرة مع ميدو، ميدو لمصطفى عصام، مصطفى عصام مع الكرة لميدو ناحية اليمين في نص ملعب النادي الأهلي، بينزل على دائرة النص بيلعبها ناحية الشمال، كوري، كوري بيعمل له ستار إسماعيل أحمد يلعبها بره في نص الملعب، وتصويبة من مصطفى عصام في سن الحلقة يلمها أحمد إسماعيل بالنادي الأهلي لإياب أمين، بيعدي إياب أمين نص ملعب الاتحاد السكندري، قافل عليه ميدو طه، عمرو الجندي بيعمل له ستار بيحاول يعدي، الزون بيتفتح وداخل وبيسجل نقطتين والتعادل العاشر 52-52 52-52. يعني حتى الآن في الفترة الرابعة الاتحاد سجل 3 بونت، الأهلي سجل 2 بونت. ميدو، كوري لميدو اللي بيصوب ثلاثية، ميدو طا الثلاثية الأولى لميدو 55-52. نصيب الاتحاد السكندري في ثلاثيات النهاردة أكتر من النادي الأهلي، الاتحاد السكندري 8 ثلاثيات، 2 إسماعيل أحمد، 2 مصطفى عصام، 2 كوري، وواحدة لمؤمن دوجا، واحدة لميدو طه، بيرد عليه بثلاثية على طول عمرو الجندي. نصيب الأهلي أصبح 4 ثلاثيات، واحدة إيهاب أمين، واحدة مايكل تومسون، واحدة محمد أبو النصر، وأخيرا عمرو الجندي. 55-55 والكرة مع الاتحاد السكندري، تومسون بيغير وبينزل مودي الجرحي، كابتن فريق النادي الاهلي. ويا سلام يا طه، ميدو طه بيستلم باصة تحت الباسكت بيعمل فيك جميل وبيطير دفاع الاهلي كان داخل عليه ايهاب امين بيطيره بره، ولكن بيطلع عليه ابو النصر يشيل الكره على طول وبيعمل له بلوك ويطلع الكره خارج الملعب اوتسايد. كره مع الاتحاد، هيثم كمال، هيثم تحت الباسكت بيسحب واحده واحده كده لعمرو الجندي ولكن بيصوب ما ينجحش في التسجيل لما ايهاب امين. ايمان بيعدي، ايهاب بيعدي نص الملعب، ايهاب امين قافل عليه ميدو طه بيحاول يعدي وبيقف على خط الرمية الحرة وبيصوب وبيسجل نقطتين يرفع النتيجة 57 النادي الاهلي 55 الاتحاد السكندري. هيثم كمال فاضل 4 دقايق و12 ثانية، فات 4 دقايق و12 ثانية من الفترة الرابعة، فاضل 6 دقايق و48 ثانية وخطأ شخصي لصالح الاتحاد السكندري من الحد الجانبي. مصطفى عصام بيطلع الكرة لهيثم كمال، هيثم لرامي لميدو في نص ملعب النادي الاهلي وبيصوب ميدو ثلاثية، ميدو طه الثلاثية التانية لميدو، الثلاثية التانية لميدو طه يرفع نتيجة 58 للاتحاد السكندري 57 الاهلي، والتقدم يعود للاتحاد السكندري. بيرد عليه بتصويبة عمرو زهران ما ينجحش في التسجيل، تروح الكرة للاتحاد، الاتحاد رامي لميدو تتدعى الكرة وداخل ابو النصر وعمرو الجندي ويصوب عمرو الجندي ويسجل ياخد نقطتين، يسجل نقطتين 59 الاهلي 58 الاتحاد السكندري. رامي لمصطفى عصام في نص ملعب النادي الاهلي بيلعبها ليوسف شوشه ناحيه الشمال، شوشه لرامي يلعبها الناحيه الثانيه وتصويبه في سن الحلقه يلم الكره على طول، وفي كده هنشوف كابتن وائل صبحي عامل ايقاف كره ممسوكه ساب الحيازه لصالح الاهلي. ابو النصر بيطلع الكره لتومسون بيعدي نص الملعب يلعبها للجندي، الجندي جميله لاحمد اسماعيل اللي خطه فيا ولكن بيشيلها له على طول من على الحلقه يوسف شوشه، ترجع الكره للنادي الاهلي، تومسون على خط الثلاثيه، احمد اسماعيل بيعمل له ستار لسيف سمير للجندي واللي بيصوب الجندي في سن الحلقه ومحاوله للم الكره لكن تروح للاتحاد السكندري. رامي بيلعبها لمصطفى عصام، مصطفى بيدور على حد يديله يلعبها ليوسف شوشه، شوشه يلعبها بره تاني ليه مصطفى عصام اللي بيصوب في سن الحلقه يلم الكره النادي الاهلي، تومسون 4 دقايق و20 ثانيه على نهايه المباراه و59 الاهلي 58 الاتحاد السكندري، ووقع مصطفى عصام مسك رجله كده وقع في الارض بنقول له سلامات كابتن وائل صبحي حرصا على سلامه اللاعب على طول بيوقف الملعب، رجليه اتجزعت وهو بيصوب التصويبه الاخيره حاول يتحامل عليها ما قدرش فوقع في الارض، لاعب متميز في صفوف الاتحاد السكندري بنقول له سلامات يا مصطفى. وعلى ما يقوم هفكر بحضراتكم كده احصائيه الكاس مصر الاتحاد السكندري 14 مره، الزمالك 12 مره، الاهلي حصل على 9 مرات او 9 بطولات، سبورتنج 7 مرات، الجزيره 4 مرات. اخر سنتين الاتحاد السكندري فاز بالبطوله، اخر 3 سنين الاهلي كان في المركز الثاني. في تعليمات كده الكابتن مستر اوجستي بيديها لعمرو الجندي، هل هيلعب على الثلاثيات ولا الاختراقات؟ هنشوف ايه التعليمات اللي قالها له وهنتابع مع حضراتكم. الكره مع تومسون في نص ملعب الاتحاد، يلعبها للجندي وبالفعل دخل الجندي وبيصوب، ويبقى دي التعليمات اللي قالها له ان هو يخترق ويدخل يعتمد على الاختراقات، وبيسجل نقطتين يرفع النتيجه 61 الاهلي 58 الاتحاد السكندري. كوري في نص ملعب الاهلي، كوري يلعب على ليه رامي في نص ملعب لشوشه الكوري، كوري داخله بيصوب ما ينجحش في التسجيل، يلم الكره سيف سمير، تومسون ومحاولة على الباسكت، ولكن في سن الحلقة تروح الكرة لاتحاد اسكندري، سمعة ليوسف شوشة في نص الملعب، شوشة داخل قافل عليها أحمد إسماعيل، يقطع منه الكرة تروح للجندي، الجندي قافل عليه يوسف شوشة في نص ملعب الاتحاد السكندري، وداخل الجندي وبيخترق وبيعدي، ولكن بيشيلها له اسماعيل احمد، تاني اختراق على طول للجندي بعد كلامه مع سينيور اجوستي، يبقى دي التعليمات بتاعته ان هو يخترق عشان ياخد اخطاء شخصيه او يسجل. كوري في نص ملعب النادي الاهلي بيصوب، كوري في سن الحلقه يلمها الجندي لتومسون، دقيقتين وعشرين ثانية، واحد وستين الاهلي 58 الاتحاد السكندري، وداخل تومسون وبيصوب يرتقي في الهواء ويصوب ويسجل نقطتين يرفع النتيجة ل 63-58. يعني الدقيقتين اللي فاضلين هما دقيقتين البطولة بالنسبة للفريقين، قمة الإثارة في الدقيقتين القادمتين، وقت مستقطع بيطلبه الكابتن أحمد مرعي المدير الفني للاتحاد السكندري. زي ما حضرتك قلت يا كابتن وائل، الدقائق الأخيرة بيبقى عليها معول كبير جدا في حسم نتيجة اللقاء، خصوصا مع الثعلبين أغسطو أو كابتن مدير الفني نادي الاتحاد السكندري كابتن مرعي، يعني ما تعرفش في دماغهم إيه وإيه اللي ممكن يحصل. طيب من وجهة نظر حضرتك كده، إيه اللي ممكن بيتقال دلوقتي من المديرين الفنيين؟ هو يمكن اللي إحنا شفناه أو تابعناه مع الكابتن مثلا سينيور أوجستي وهو بيتكلم عمرو الجندي ونزل نفذ على طول، إن هو هيعتمد على الاختراقات، مش هيغامر بالثلاثيات في الوقت ده، علشان خاطر ياخد اكبر عدد من الفاولات يعني. بالظبط يعني ان هو بيدخل هو قاري او شايف ان ممكن يكون الزون مفتوح شويه في الاتحاد، فهو عايز يخترق ويعدي. الاتحاد هل التعليمات الكابتن احمد مرعي هيعتمد على الثلاثيات، وهو عنده تميز في الثلاثيات، يعني هو عنده اسماعيل احمد جايب ثلاثيتين، مصطفى عصام جايب ثلاثيتين، مؤمن دوجا ثلاثيه، كوري جايب ثلاثيتين، ميدو طه ثلاثيتين، يعني الفرق ده قدام ثلاثيات الاهلي، الاهلي جايب اربع ثلاثيات بس طول المباراه. فالاهلي يعتمد على الاختراقات، الاتحاد يعتمد على الثلاثيات عشان يقرب الفرق بسرعه ويعود تاني في اخر دقيقتين، يحاول ان هو يسيطر ويحاول يتحكم. هو ده اللي احنا هنتابعه مع بعض. اللي ما تقدرش تتوقع التعليمين بيفكروا فيه، صعب جدا. يمكن انا حتى الان يوسف المعدوي ما نزلش في النادي الاهلي، يعني هو استخدم كل اوراقه. بتقول ان هو ورقه مهمه. عمرو زهران بدا ظهوره في في الشوط الثاني. طب هل هو راكن يوسف المعداوي احتياطي ليحصل درو ماتش فيستعين بيه؟ ويوسف من اللعيبه برضو القويه. الاتحاد الاسكندري ده خلاص يعني متبقي دقيقتين. الاتحاد الاسكندري لعب بكل اوراقه تقريبا برضو ما عدا حاتم البحيري. وحاتم البحيري من اللعيبه الكويسه جدا. ده يعني ايه الفكر بيفكروا بايه؟ هم برضو بيركنوا لبعض اوراق كده يقدروا يلعبوا بعض. دي حلاوه بقى كره السله. طبعا طبعا طبعا. يمكن في لعيبه كمان ما شفناهاش النهارده. وبدانا بقى مع احداث الفتره باقي احداث الفتره الرابعه دقيقتين من نهايه المباراه باقيين على نهايه المباراه. والكره مع ميدو طه لكوري اللي اسماعيل احمد تحت الباسكت بيطلعها تاني لمؤمن دوجا بره وبيصوب ثلاثيه زي ما قلنا. يبقى التعليمات من كابتن مرعي يلعبوا على الثلاثيات. والنتيجه اصبحت 63 الاهلي 61 الاتحاد السكندري. دي الثلاثيه الثانيه لمؤمن دوجا. يبقى هنا اعتقد المفروض كابتن اوجستي اكيد هيفرض رقابه على الشوترز في لاعبي الاتحاد. وفي نفس الوقت لاعبي الاتحاد هيحاول ان هم يصوبوا من بعد وبيدور الملعب كله. ودي مشهور بها الكابتن احمد مرعي ان هو يلف اللعيبه كامله داخل الملعب. يعني احنا بنتفرج على خليه موجوده داخل الملعب سواء هنا او هنا. متوقعاتك يعني صح كابتن وائل. بالفعل يعني الاهلي هيعتمد على انه الاختراقات وياخد الاخطاء الشخصيه. الاخطاء الشخصيه في المقابل الاتحاد هيعتمد على الثلاثيات. يعني مين بقى اللي هينجح؟ الله اعلم. هي في علم الغيب. يعني احنا دايما بنقول الملعب يعطي لمن يعطي له. قصه بقى مين هيفوز دي بتاعت اللعيبه نفسهم، ولكن بتاعتنا احنا وما يخصنا ان احنا نستمتع باللقاء. وهو دي حلاوه كره السله ان احنا بنستمتع دائما بلقاءات الكبار. وزي ما قلنا تقريبا خلاص اصبح الفرق كلها او معظمها كلها كبار. كلها قرية وكلها قرية بعض يا كابتن. خلاص يعني لو زي ما لسه كنت بتكلم مع حضرتك يعني شوف الاهلي والاتحاد لعبوا كم مره السنه دي؟ اكتر من مره. وقبل كده في البطوله العربيه وخلاص حفظوا بعض والمديرين الفنيين حفظوا بعض. واحنا بنستمتع بالظبط بالظبط. يعني كل واحد له دوافع. الاهلي خد بطوله عربيه، خد بطوله القاهره، خد المرتبط. الاتحاد الاسكندري عايز برضه ياكد ان وجوده ويتوج كل مجهوده ببطوله الكاس. ولسه عندنا بطوله السوبر احنا شغالين فيها او هتبتدي هتستكمل بعد كده البيست اوف فايف. فلسه احنا في متعه كره السله. ويا رب الجماهير تستمتع. يعني طبعا مع معشوقتنا الاولى كلنا كره القدم، ولكن جنبيها كره السله بتعمل حاله خاصه لدى الجماهير. بالفعل. رميتين حرتين تومسون. تومسون ويمكن انا قلت تومسون لان هو اسمه فعليا في الباسبور تومسون، ولكن اشتهر بتومسون. يعني احيانا لان في ناس بتحاسبنا على الاسم. هو اشتهر جماهيريا بتومسون يعني كده مع ممكن سايلنت. بالظبط زي كابتن اوجستي. انا سالته مره انت اسمك اوجستين ولا اوجستي؟ قال لي انا اسمي في الباسبور اوجستين، ولكن المحبب ليا اوجستي اللي هو الدلع بتاعه. يعني 65 61 ودقيقه و15 ثانية وكرة مع الاتحاد ومحاولة وخطأ شخصي برميتين حرتين لصالح كوري بيحتسبه بكابتن عمرو زاهد حكمنا الدولي ضمن طائم تحكيم النهاردة المتميز كابتن وائل صبحي وكابتن هشام أشرف كابتن عمرو زاهد. هيصوب كوري الرمية الحرة الأولى بينجح في التسجيل 62 65 وبينجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية 63 65 نادي الأهلي. تومسون قافل عليه ميدو بيعدي نص الملعب يلعبها لإيهاب أمين ناحية الشمال في نص الملعب بيعدي إيهاب بيروح ناحية اليمين وخطأ شخصي على هيثم كمال. خطأ شخصي فاضل دقيقة وثانية ويمكن رغم ان المباراه قريبه ولكن بقول مباراه سهله جدا تحكيميا لالتزام اللاعبين كلهم داخل المباراه بصراحه، يعني شكل راقي جدا للاعبي السله المصريه ومثل يحتذى به لدى الناشئين وهم بيتفرجوا على هذا اللقاء او بيسمعونا وبيتابعوا، يعني يتعلموا من عمالقه السله المصريه. الكره مع الاهلي وهي محاوله وتروح الكره لإيهاب امين لتومسون في نص الملعب و40 ثانيه وتومسون يلعبها لاحمد اسماعيل اللي بيصوب ثلاثيه، اول ثلاثيه لاحمد اسماعيل لاعب النادي الاهلي. ثمانية وخمسين و ثمانية وستين ثلاثة وستين عفوا ثلاثة وستين خمسة بونت ووقت مستقطع بيطلبه الكابتن أحمد مرعي 27 ثانية. وهنا هنلجأ للاحتمالات. ايه بقى اللي ممكن يحصل في 27 ثانية؟ اولا الاهلي متقدم بست نقاط، اختيار المنطقة اللي هيلعب منها، هل هيلعب بالمنطقة الهجومية ولا الدفاعية؟ ودي ليها قانون او ودي ليها ميزة ودي ليها ميزة. هيلعب بالمنطقة الدفاعية ب 24 ثانية، هيلعب بالمنطقة الهجومية ب 14 ثانية. غالبا ممكن يلعب من المنطقة الهجومية الدفاعية. كابتن احمد مرعي دايما له حاجات خارج التوقعات، يعني ممكن يلعب ويباصي باصة سريعة بحيث يطلع بسرعة للمنطقة الهجومية يبقى معاه ال 24 ثانية يقدر من خلالهم يصوب على طول او يقتحم ويحاول يسجل وياخد خطأ شخصي برمية حرة يقرب المسافة شوية. لو لعب من المنطقة في المقابل لو لعب بالطريقة الهجومية او بالمنطقة الهجومية هيبقى معاه 14 ثانية بس. يعني لازم يخلص بالكرة في خلال 14 ثانية، وبالتالي الكرة هتروح بقية ال 27 ثانية او ال 38 ثانية هتروح للنادي الاهلي. تمانية وستين تلاتة وستين خمسة بونت لصالح النادي الاهلي و38 ثانية وكرة مع الاتحاد السكندري. هنشوف هيلعب هل فعلا من المنطقة الدفاعية عشان ياخد الثواني ويحاول، ولا ان هو هيختصر الوقت ويلعب في 14 ثانية فبالتالي يتبقى من ال 38 ثانية مثلا 28 ثانية يبقى لسه جوه الماتش يحاول يخطف الكرة ويعوض، لان 5 بونت مع 38 ثانية فيها كلام. طيب في المقابل احنا قلنا الاتحاد السكندري، في المقابل الاهلي بقى هيقابل الطريقة ايا كان الاهلي اعتقد هيلعب من هيقفل على اللعيبة يحاول يعطل لا ان هو يعمل فاولات هيقرب المسافة فهو هيحاول يعطل بقدر الامكان ويشوش على المصوب. يعني احنا دايما بنقول ان في تشويش على المصاب ان هو بيعمل ديفنس لصيق بيحاول يمنع عنه الرؤيه اثناء التصويب بحيث ان هو يضيع منه الثواني بتاعته اللي موجوده معاه، يضيع منه الكوره من غير ما يركز على الحلقه. ولكن في الاخر لو لجا ان هو يعمل خطا شخصي يعمل خطا شخصي يمنع بيه باسكت ان هو يصوب رميتين حرتين. تحسب انه يجيب رميه ولا هو فعلا هيلعب من المنطقه الاماميه اهو بزمن هجمه 14 ثانيه. الكوره مع الاتحاد، كوري داخل كوري وبيخترق زي ما قلنا اهو وبيحاول، ولكن سيف سمير بيقطع كرة ويطلعها خارج الملعب او الصيد صالح الاتحاد السكندري. 33 ثانية و8 ثواني على نهاية زمن الهجمة. كوري هيطلع الكرة بيلعبها طويلة بياخدها اسماعيل احمد لميدو لهيثم كمال يلعبها لدوجا اللي بيصوب في سن الحلقة. ويا سلام يا سلام يا هيثم بيلم الكرة بدل ما يلمها على طول حط باسكت بيها على طريقة لعيب الطايرة يرفع النتيجة ل 65-68. منتهى الإثارة والمتعة. وياب أمين بيحاول يفلت وبيلعب لتومسون والاتحاد بيعمل خطأ شخصي بيوقف الساعة بيوقف الساعة. وهنا بنقول خطأ شخصي بقى بلغة المدربين خطأ شخصي تكتيكي. هو بيوقف الساعة عشان يستفيد بالثواني الأربع ثواني وثلاثة بونت لصالح النادي الأهلي. هنا الكرة طالما الاتحاد السكندري ما ارتكبش أربع أخطاء شخصية يعني هيلعب برضو الأهلي أوتسايد. وهنا من الأشياء اللي بنقول بتبقى عيب أحيانا للفريق إن هو ما ارتكبش أربع أخطاء شخصية، لأن هنا كان ممكن يستفيد إن يبقى فيه رميتين حرتين ما تجيش الاولى يلم الثانيه يجري بسرعه يعوض، او لو ما تجيش الاولى وتيجي الثانيه يبقى فرق مثلا 4 بونت، هيلعب الكره على طول تصويبه ثلاثيه بخطأ شخصي. هنا يعني الكره ديت متبقي 4 ثواني، الكره مع الاهلي في صالح الفاول لصالح النادي الاهلي، وهيلعبوا من الحد الجانبي. تمام صح تمام وغالبا برضو التعليمات هتتقال اول ما الكره تنزل، يعمل فاول، يعمل خطا شخصي بعد الوقت المستقبل. التعليمات للاتحاد السكندري. ان هو هيعمل، احنا دايما بنتكلم على الديفنس، على اللي هو الايه القليل الكسبان دايما بتبقى تعليماته ان هو في الثواني الاخيره انه يلعب الكره من على بعد، اللي هي ايه الكره ما ينفعش يمسك الكره، باص الكره على طول بحيث ما يحصلش خطا شخصي ويوقف الساعه ويحاول يمشي ال4 ثواني اللي موجوده. طبعا الوقت المستقطع ده هيحاول الاتحاد يستفيد ان هو يوقف الساعه على طول، ولكن هنقول توقيف الساعه هياخد تقريبا ثانيه، هيتفضل 3 ثواني صح. هيلعب تاني وهكذا. يمكن احنا شايفين اهوت المعالي الوزير العمري فاروق حاضر، والحاج محمد مصلحي رئيس الاتحاد السكندري حاضر، ومفيش مباراة سلة الاتنين ما بيحضرهاش لفريقهم. صح. 4 ثواني على نهاية احداث الشوط الثاني والمباراة، والنتيجة تقدم الاهلي 68 على الاتحاد السكندري 65. اتفضل يا كابتن وائل. عمرو جندي هيطلع الكورة، واقف قدامه اسماعيل احمد بيلعب على طول لسيف، وهو خطأ شخصي زي ما قلنا على طول، خطأ شخصي تقريبا يعني الساعة ما لحقتش تشتغل، 3 ثواني وثلاثة جزء من الثانية اللي فاضلين. طبعا هنا بيحاول الاتحاد ان هو يوصل الاهلي للرميات الحرة، عمرو برضه هيطلع وقافل عليه اسماعيل احمد، بيلعبها لتومسون وخطأ شخصي على طول بيرتكب، ورميتين حرتين كده، يبقى الاتحاد وصل للي عايز يوصل له وعايز ينفذه، ان يبقى في رميات حرة بحيث لو ضيع الرميتين يقدر انه ياخد الكرة ويروح بيها على طول. بينجح في تسجيل الرمية الحرة الاولى تومسون 69-65. هنقول هنا هل هيضيعها متعمد عشان تنزل الكره داخل الملعب ويسيبها فيستهلكوا الثواني، وده محتمل يستهلكوا الثانيتين ثلاثه اللي موجوده. مين اللي يستهلك؟ الاهلي. الاتحاد اهو بالفعل ضيعها اهو، خلاص انتهت على ما يباصي، انتهت المباراه بالفعل بفوز النادي الاهلي 69-65. مبروك النادي الاهلي كاس مصر، وبكده بتنتهي المباراه اعزائي المتابعين والمستمعين في كل مكان، عشاء كره السله وعشاء اذاعه الشباب الرياضه، بفوز النادي الاهلي بكاس مصر لموسم 2021-2022. وبكده يبقى الكأس العاشرة للنادي الأهلي، وبكده جه الاتحاد السكندري في المركز الثاني، وهو المركز الثاني رقم 11 للاتحاد السكندري. والميكروفون يعود للأستاذ إبراهيم إمام، لكم تحياتي دكتور وائل أبو العزم. شكرا جزيلا للدكتور وائل أبو العزم، معلقا على مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي كأس مصر لكرة السلة، واللي انتهت بفوز النادي الأهلي 69-65. جاءت نتائج الأشواط كالتالي: الشوط الأول أو الفترة الأولى 22 الأهلي 20 الاتحاد السكندري، الفترة الثانية 30-30، الفترة الثالثة 50-49، والفترة الرابعة والأخيرة فوز النادي الأهلي 69-65. شكرا جزيلا، ألف مبروك للنادي الأهلي الفوز بكأس مصر، وهاردرك لنادي الاتحاد السكندري. شكرا جزيلا كابتن وائل، بشكركم مستمعينا، كنا معاكم النهاردة الإخراج على خلف هندسة الهواء حنان عبد النبي، وأنا كنت معاكم إبراهيم الإمام، إلى اللقاء. مكملين وياك وكل ثانية معاك، ومعنا فيها كتير، إذاعتنا واخدة قرار تبعد عن التكرار، تبعد عن التقليد، موجة بقالها زمان فرقة وتبقى عشان مجنونة بالتجديد. عاوز تسمع الجديد وما تضيعش وقتك غير في المفيد، سيب المؤشر على الشباب الرياضة FM 108. فترات مفتوحة على الهواء، برامج ومنوعات، أغاني ومسابقات، مباريات ومسلسلات، الشباب والرياضة، أحلى الموجات. مش قلتلك خليك كده؟ أيوة كده، أيوة كده، الشباب والرياضة، إذاعة وياك 24 ساعة. على هوا الشباب والرياضة، حلم الأضواء، دوري الدرجة الثانية، حلم الأضواء، يصير الحلم يتحقق، يشوف النور، ولو قدامي ميت حاجز ومليون صور عدي، ولو في نار مرمية في طريقي هدوس وامشي، مفيش حاجة تمنعني. حلم الأضواء مع كمال جابر وأشرف الظواهري حلم الأضواء، إدارة الاستديو هندسيا للزميلة حنان عبد النبي. أهلا بحضراتكم أعزائي المستمعين في موعدنا الأسبوعي حلم الأضواء، نتناول فيه كل ما يتعلق بدور القسم الثاني. النهاردة طبعا نظرا لنهاية كأس مصر لكرة السلة، هتبقى يعني ما يتبقى لنا من الفترة حوالي 16 دقيقة كده، هنقضيهم مع كاتبنا الصحفي والناقد الرياضي ورئيس تحرير البرنامج الأستاذ محمد باهي. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك أستاذ كمال، وأهلا بالسادة المستمعين. نبدأ بعناوين الأخبار. الجولة 23 لدور القسم الثاني تنطلق الخميس القادم من بحري. أسوان والأوليمبي والداخلية يحتفظون بالقمم الثلاث. التليفونات يحقق أغلى فوز ويهرب المربع الصراع على الهبوط. كفر الشيخ يطيح بفاركو من الكأس ويمثل المظالين في دور 16. تعادل قنا مع بني سويف وسوهاج مع الفيوم يستمر بهم في موقف الخطر. بورتينج يوقف صحوة أبو قير ويبعده عن المنافسة. ديكيرنس يتراجع ويتعادل مع بايونيرز. المريخ يستعيد ذاكرة الانتصارات على يد العجوز ويسترد الأمل في البقاء. مسلسل الإقالات والاستقالات مستمر. سمير كمونة يتسلم المهمة من إسماعيل يوسف في زيد، وعلاء نوح بديلا لأحمد ساري في الأولمبي. دي كانت عناوين الأخبار، هندخل على طول في التفاصيل نظرا لضيق الوقت النهاردة مع أستاذ محمد باهي، ونبدأ بأهم الأخبار، الإقالات والاستقالات، الأرقام المعتادة المتعودين عليها في حلقتنا. تفضل أستاذ محمد. في البداية طبعا يعني عايز أقول إن خلاص دخلنا في الأمطار شبه الأخيرة، وعملية الحسم سواء في الصعود لدور ممتاز أو النجاة من الهبوط لدور القسم الثالث. النهاردة وصلنا رقم 62 للأجهزة الفنية ما بين بسبب الإطاحة، بسبب الاستقالات أو الإقالات، آخرهم طبعا كابتن علاء نوح تولى مسؤولية الإدارة الفنية لفريق الأولمبي خلفا لأحمد ساري رغم تصدره قمة مجموعة بحري. والنهاردة سمير كمونة بدأ تدريب مع زد خلفا لإسماعيل يوسف. بكده يبقى الثلاث مجموعات، المجموعة الأولى فيها 21 جهاز فني اتغير، المجموعة الثانية 19 جهاز فني، المجموعة الثالثة 22 جهاز فني. والطريف إن الثلاث مجموعات فيهم كل مجموعة أربع أندية، أربع فرق فقط مستقرين، مغيروش سواء في المجموعة الأولى أو المجموعة الثانية أو المجموعة الثالثة، يعني بالإجماع كده 12 فريق من 48 نادي مغيروش أجهزة فنية، وده طبعا عدد قليل جدا بالقياس لعدد المجموعة. لكن لو بصينا نتائج هذا الأسبوع طبعا اللي بتخللوا مباريات لفرق القسم الثاني مع أندية القمة في الدوري الممتاز في كاس مصر، نجد طبعا ان فريق كفر الشيخ هو الفريق الوحيد الممثل للمظاليم او لأندية القسم الثاني المستمر في ليصل الى دور الستاشر بعد ما فاز بفرق على فاركو، اطاح باحلام فاركو واطاح باحلام مجد عبد العاطي كمديرا فنيا تم الاطاحة به والاستعانة بمدير فني أجنبي لفريق فاركو بعد هذه الهزيمة. وكل التحية للكابتن مصطفى عبده اللي بيقدم أفضل موسم ليه على الإطلاق هذا الموسم اللي بدأ مع نهاية الموسم الماضي بعد الإطاحة بحرس الحدود بأحلام حرس الحدود من الصعود عقدا حرس الحدود وأصبح حتى السنة دي برضو نتائجه معايا يعني تخيل يعني هو ضرب عصفورين بحجر السنة اللي فاتت، هو أبقى على كفر الشيخ في دوري القسم الثاني وأطاح بحرس الحدود. ده في ظل إمكانيات إيه مفيش يعني كابتن يعني مصطفى عبده بصراحة يعني بيعاني معاناة شديدة وفريق كفر الشيخ يعني. بصراحة لا أنا كمان عايز أحييه لسبب لأن هو تلقى عروض من أندية متميزة جدا ولكنه هو بصراحة يعني قال يعني أخد إذن من مجلس إدارة النادي والنادي هو اللي أنا مصيري معاه لأن أنا مرتبط بعقد، وفعلا احترم كلمته ومستمر مع نادي كفر الشيخ رغم من المعاناة ورغم أن العروض اللي تلقاها هياخد يعني أضعاف ما يتقاضاه في كفر الشيخ في الوقت اللي فيه مدربين سابوا أنديتهم وراحوا الأندية تانية زي محمد عبد الله مثلا اللي مع فريق الحمام اللي فوجئ تاني يوم فريق الحمام تاني يوم لأبي يدرب بايونيرز، ويشاء القدر ان الفرقتين يلتقوا مع بعض بعد 4 أيام من رحيله عن الحمام. ولكن هذه المباراة طبعا يعني كان من الطبيعي ان محمد عبد الله يعني يقود فريقه من المدرجات تحت ضغط ان هو مع رحل رغم انفهم ليتولى فريق اخر ليصطدم به معا، والمباراة انتهت بالتعادل السلبي بين بايونيرز والحمام. لكن طبعا انا بعقد مقارنة بس بالمدرب جات له عروض مغرية ورفض الرحيل، ومدرب رغم ان ما اثروش معاه يعني. لو بصيت للمجموعة الاولى هتلاقي اسوان على قمة المجموعة بفوز على طمية 2-0 52 نقطة ويرفع الفارق عن كيمة ل 12 نقطة في الوقت اللي كيمة طبعا هيلعب في المدينة المنورة. وبعدين يجي بترول أسيوط اللي اتغلب بشكل مفاجئ جدا من تليفونات بني سويف 2-3 ودي أول هزيمة للبترول في الدور الثاني اللي خلى التليفونات قفز 3 مراكز دفعة واحدة وهرب تماما من المربع الهبوط بعد هبوط رسميا أنا شايف الهبوط رسمي للبداري ومع إنا وملاوي، ويبقى فريق من الإعلاميين وسواج والتليفونات وبني سويف وديروت والمدينة المنورة وفريق منهم مع هذا الثلاثي اللي ذكرته. وكيما له مباراة كده كيما هيلعب بالمدينة المنورة والمنيا هيلعب ديروت. ده بالنسبة للمجموعة الأولى. المجموعة الثانية الحقيقة طبعا الداخلية رغم إن ما شاركش حتى الآن قبل ما نسيب المجموعة دي معلش محمد أسوان كده تقريبا يعني قرب اقترب بشدة يعني هو الفرق 12 نقطة بينه وبين البترول وكيما لسه له مباراة بالظبط يعني حتى حالة فوز كيما حتى هيبقى 43 52 9 بونت 9 بونت ويعني وباقي تقريبا كام 8 مباراة 8 مباريات يعني لسه رقميا لسه بس لكن بس الفرق معنويا بص أنت اللي بصيت أسوان اتغلب كم ماتش؟ 2 في كم مباراة؟ 22 مباراة هل ممكن يتغلب 4 مباريات في 8 مباريات؟ طب ما هو البترول نفس الحال برضو اتغلب بمباراتين بس في 22 يعني اقصد ايه الهزائم مش هتتكرر لا هل كل كام مباراة هل ولو ان في الكورة ونفكر كل حاجة يعني فاكر بني سويف طبعا في الموسم اللي صعد فيه اسوان الممتاز البنك الاهلي لا اللي كان فيه اسوان اللي كان فيه اسوان ايوه كان كان اسوان ماشي لحد قبل اخر اربع خمس ست مباريات هم اللي فرقوا كان هو الاقرب وكنا كانوا للناس بتقول بنستيف تصعب وجم تعادلات في هزايم في بتاع اسوان ركب وكان مجد عبلات اللي فاكر يعني فهي الكره فيها كل حاجه ما نقدرش فيها كل حاجه بس بس لما تلاقي فرقتين مع بعض قريبين من بعض لكن لما تلاقي الفرق 3 4 5 فرق يعني داخل البترول داخل كيما ده اسوان المنيا يمكن من بعيد شويه بس يعني لسه موجود يعني انا كنت اتمنى ان البترول لان البترول انت لو بصيت لترتيب الجدول في الدور الثاني بس هتلاقي اسوان تليفونات بترول تليفونات اسوان تليفونات بترول في عدد المرات الفوز والتعادل يعني اكتر ناس جابوا عدد نقاط التليفونات جاي من بعيد ده التليفونات كان الدور الاول طبعا يعني وخلي بالك ومن اللي بيدرب الفرقه برضو اسم اول مره يعني محمد لطفي كابوريا يعني ما اول مره واحمد شعبان كالعاده كان مدير فني رجع بقى مدير كوره فلا تحيه كبيره طبعا لتليفونات بني سويف قدر يصنع الفارق بصراحه المجموعه الثانيه رغم طبعا عدم مشاركه الداخلية هذا الأسبوع لأن مبانها كان بيلعب في مباراة في الكاس إلا أنه بيحتفظ بنفس الفارق 10 نقاط عن بتروجيت بتروجيت لسه هيلعب بورتو يعني برضو عشان الكاس ما لعبش يعني لعب مباراة أقل برضو بالضبط وكان بيلعب الإسماعيلي طبعا يعني هيبقى يعني اعتقد ان المباراه الداخليه مع بنها يعني تقريبا شبه محسومه لان بنها غير كتير مديرين فنيين فاعتقد ان المباراه شبه محسومه بتروجيت وبورتو رغم ان بتروجيت تكعبه على بورتو لكن ما تضمنش برده نتيجه المباراه ايه لكن انا بقول لك من دلوقتي يعني ادي الداخليه اتغلب كام 3 هزايم بتروجيت نفس يعني زي كنا بنتكلم في المجموعه الاولى على اسوان وبترول اسيوط كل واحد كل من هما اتغلب مرتين الداخليه بتروجيت كل من هما اتغلب 3 برضه 3 مرات في بس 21 مباراه بقى مش 22 بس انا هنا بحيي السكه الحديد بصراحه لعده اسباب يعني جمعه مشهور تولى المهمه في الاسبوع السادس وكان الفريق في مربع الهبوط النهارده السكه في مربع المنافسه اللي هي المربع يعني بقى 35 بونت زي زد وزي وادي دجله يعني زي وفرق بونت واحد بس عن الترسانه اذا هنا يعني بجد جهاز فني محترم قدر ان هو برده يثبت وجوده وبيبقى طب ايه اللي حصل في زد يعني زد فضل متصدر المجموعه دي وبلا هزائم لحد تقريبا قرب نهايه الدور الاول يمكن على ما اذكر يعني لا في تراجع كبير في النتائج النهارده في المركز السادس بقى عنده 5 هزائم بعد ما كان سجله يمكن الفريق الوحيد اللي كان سجله خال من الهزائم بالظبط إيه؟ بص في حاجتين الحاجه الاولى طبعا عوده اسماعيل يوسف لنادي الزمالك في وقتها كلجنه فاصبح فكره مشتت بين الاثنين نمره 2 ان اللائحه في زد بتقول ان لو انت مش اول مفيش مكافئات طب ده بالعكس ده يخليك بالظبط كده فانت ايه اتغلبت مباراه مثلا او تعادلت مباراه في بيت تاني واللي فوقك بيكسب انت حتى لو بتكسب اللي فوقك بيكسب فانت مش قادر ترجع تاني فمفيش فلوس مفيش فلوس بص لقيت نفسك احباط يعني واللعيبه ايه جالها برضو احباط بعد ما كانت اتعودت يعني كمان يعني التعديل بتعمل بالظبط طيب اتفضل المجموعه الثالثه الحقيقه هي منافسه ثنائيه جدا ناري. جدا بين الاولمبي وحرس الحدود وانا عايز اقول لك ان مباراتهم معا هي تحسم هتحسم بشكل كبير لان طبعا نفس الموقف في الدور الاول نفس الموقف كان الاولمبي فوق حرس الحدود ولكن في مباراتهم معا اللي ادارها ابراهيم نور الدين استطاع الحدود ان يكسب 2-1 فقفز فوق الاولمبي ثم تراجع بهزيمه طبعا يعني بعد كده وتعادل فاصبح الاولمبي هو في المركز طب ابو قير وكفر الشيخ مش بعيد يعني الفرق 7 بونت ولسه بنتكلم في 8 مباريات في المجموعه دي على الاقل ممكن هم اللي يحددوا حتى لو ما فازوش هم او ما حصلوش على لقب المجموعه دي طبعًا. يحددوا مين يفوز وخصوصا ان ابو قير هيلعب الحدود ما انا عشان كده فيعني يعني لهم دور كبير يعني طبعا وكفر الشيخ بقى هيلعب المنصوره الاولمبي هيلعب المجد لا هيبقى الموضوع برده صعب يعني لكن عايز اقول لك ان ابو قير فضل يكسب لحد ما تعادل في ماتش سبورتنج تتعرف ان ابو قير هو الاول في الدور الثاني مع كابتن ايمن مزايا. اه هو اول المجموعه يعتبر, وبعدين الاولمبي, وبعدين بعد كده من حيث النتائج في الدور الثاني. تخيل ان الحمام ده رابع في الدور الثاني, هم مجمع في الدور الاول برضو كان بعيد, ده كان في المربع الهبوط. تخيل فانت الدور الثاني ده حاجه تانية خالص غير غير الدور الاول يعني زي ما بيقولوا. لكن عايز اقول لك ان الرجاء هبط رسمي بنسبه 100%, مع سيد المحله بنسبه 90%, الزرقاء بنسبه 85%, ومع